بسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من ساحة مسجد صلاح الدين بالمنيل بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية جلسة ذكر فيها آيات الله تتلى، فيها ذكر وخشوع وابتهال وخضوع وصلوات وركعات لله تبارك وتعالى. فاللهم تقبل يا ربنا وجودنا بين هذه الجنبات، وامنحنا رضاك وعفوك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، نحن والذين يستمعون لنا في هذه اللحظات حيث التجليات الربانية. ففي هذه اللحظات ومصداقا للحديث القدسي عن رب العزة، ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يتجلى على سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فاللهم ربنا ربنا ربنا اكتبنا عندك يا أرحم الراحمين من الذين أنعمت عليهم، من الذين رضيت عنهم، من الذين وفقتهم دائما لما يرضيك ويرضي الحبيب المحبوب المحمود المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ففي هذه اللحظات حيث برودة الطقس، ما أطيب أن نستدفئ بالاستماع خاشعين لآيات الله تبارك وتعالى. صوت الندي يعيش المعنى نورا في تلاوة قرآنية يقتدي فيها بالنبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من دوحة قراء آيات الله تبارك وتعالى: هذا غصن بديع يانع ويسقى الفرع بماء الأصل. فاللهم وفقه لكل ما يتلى من آيات الله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة البلد، من أول سورة البلد وحتى آخر سورة الضحى. يستهل هذا اللقاء باستماعة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد.

وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة استهل بها القارئ الطبيب أحمد نعينع هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من ساحة مسجد صلاح الدين بالمنيل بالقاهرة. أيها المستيقظ، تدعو ربك عز وجل في هذه الساعة من اليوم وفي هذه الساعة المضطرعة بالبرد، احمد ربك تبارك وتعالى أن وفقك للاستيقاظ في هذه اللحظة وفي هذه الساعة. احمد ربك عز وجل إذ ملأ قلبك بنور الاستماع لآيات الله تبارك وتعالى. خذ من أريج هذه اللحظة معراجا نورانيا بأطيب دعاء وأخلص دعاء من القلب للمولى العظيم لك ولوطنك ولأهلك وإخوانك ولأبناء وطنك.